بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: بيان أن الولاء لمن أعتق. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن الولاء لمن أعتق، الفائدة 21. اسمع، في مرت بنا الفائدة هذه التي ذكر فيها، ما هي العبارة عندك يا عبد؟ الفائدة رقم كم هي؟ الفائدة يقول الموضع الثالث: إنما الولاء لمن أعتق. أقرأ هذه العبارة. الموضع الثالث صفحة كم؟ نعم، صفحة 380. لا لا، يختلف عند 140. الموضع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه. أعتق عبده أو أمته عن نفسه، يعني يكون الولاء عن نفسه. واضح؟ نعم. وأنه يرث بهذا العتق، يعني لو مات العبد أو ماتت الجارية وليس لها ورثة، فالسيد والمعتق هو الذي يرثها. نعم. وأما العتيق فلا يرث سيدة عند الجماهير. وأما العتيق يعني المعتوق، العبد أو الجارية لا ترث من سيدها شيء عند الجماهير. نعم. وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه، يعني بعض التابعين قالوا إن التوارث يجري بين العبد والسيد وبين السيد والعبد. وهذا القول يعني مرجوح. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه. دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه. أسلم الشخص، إذا أسلم على يد الشخص يقولون لا ولاء بينهما، لكن جاء في الحديث الصحيح: من أسلم على يد شخص فهو وليه في الدنيا والآخرة. ومن هنا أثبتوا ولاء الإسلام. نعم. وكثير من المسلمين وعلمائهم ينتسبون إلى قبائل من أسلموا على يديه. وضربنا مثلا بهذا الإمام البخاري رحمه الله، فإن جده أسلم على يد رجل من الجعف ونسب إليهم. نعم. ولا للملتقط اللقيط. وكذلك الشخص إذا التقط لقيطا فهنا هل بينهما ولاء أو لا؟ يقولون لا ولاء بينهما، وإنما الملتقط يربي اللقيط ويكون ولاؤه إذا عرف لأهله وليس للملتقط. نعم. ولا لمن حالف إنسانا على المناصرة، يعني حتى إن تحالفت بعض القبائل أو بعض الأفراد مع بعض الأفراد الآخرين أو مع بعض القبائل فليس بينهم ولاء، إن كان بمعنى التوارث فهو ظاهر، وإلا فإن من أنواع الولاء الموجود والذي يعتد به الولاء ولاء الحلف، فينسب الإنسان إلى القبيلة التي حالفها. نعم. قال وبهذا كله قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود رحمهم الله وجماهير العلماء قالوا وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المال. نعم. وقال ربيعة والليث وأبو يعني ولاء الحلف وولاء الإسلام. نعم. وولاء التربية في اللقيط، هؤلاء يعني لا يتوارثون، وإنما إن ماتوا فأموالهم توضع في بيت مال المسلمين. نعم. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له، يعني إذا أسلم رجل على يد رجل ولا ومات وليس له وارث، فمن أسلم على يعني الرجل الذي كان سببا في الإسلام هو الذي يرثه، يتوارث بالإسلام. وهذا كان في أول الإسلام حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم ووالى بين المسلمين وكانوا يتوارثون بالإسلام. نعم. وقال إسحاق بن راهوي يثبت للملتقط الولاء على اللقيط، يثبت للملتقط الولاء على اللقيط، يعني فيكون وارثا له إذا لم يرثه أهله. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله يثبت الولاء بالحلف أو بالحلف، يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به، ويتوارثان به يعني كما كان في أول الإسلام. نعم. دليل الجمهور حديث إنما الولاء لمن أعتق. نعم. حيث أثبتوا له الولاء بنص هذا الحديث. فإذا مات المعتوق ولم يكن له ورثاء فمعتقه يرثه. نعم. قال وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة، أي على أن لا ولاء له عليه، يكون الشرط لاغيا ويثبت له الولاء عليه. يعني لو أنهم اشترطوا على من يعتق أن يكون الولاء سائبا، يعني ليس الولاء له، فإننا نلغي الشرط ونثبت له الولاء كما جاء في الحديث، لأن أهل بريرة وأسيادها كانوا يريدون من عائشة رضي الله عنها أن تعتق عائشة وليس لها الولاء وتترك الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اهتمامهم بذلك والتزامهم بذلك أذن لها أن تعتقها وسيكون الولاء لها. نعم. قال وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه، لأنه موافق لنص الحديث. وأنه لو اعتقه على مال أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء. هذه العبارة التي أشكلت عليك وأنه لو باع لو اعتقه على مال. نعم. يعني السيء العبد عبد لسيده. فجاء العبد وقال اعتقني وأعطيك هذا المال. فاعتقه. هذا المال لا يؤثر في مسألة الولاء. ومع ذلك يرجع الولاء لإيه؟ لمن اعتق. وإيش العبارة الثانية؟ نعم اقرأ لحظة. وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت بموته. العبارة اللي قبلها لو باع لو اعتقه على مال أو باعه. نعم. نفسه. أي نفسه. يعني أن نفسه العبد. نعم. اشترى نفسه. نعم. من سيده. هذا معنى العبارة. وكذا لو باعه. نعم. يعني السيد باع العبد نفسه قال له اشتري نفسك. واضح؟ اسمع لو باعه نفسه قال له اشتري نفسك. والعبد عنده مال واشترى نفسه وعتق ايضا نقول الولاء لسيده زي المكاتب تماما بتمام. بس المكاتب عادة يكون بالأقساط وهذا باع نفسه معجلا. يعني كون المال قدم أو أخر أو دفع دفعة واحدة أو دفع أقساط لا يؤثر في الولاء. لا يؤثر في الولاء. واضح؟ نعم اقرأ. وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت بموته. وكذا لو استولدها. نعم. يعني السيد وطئ الجارية. نعم. وحملت منه وأنجبت. نعم. وبعد وفاة السيد الجارية تعتق. نعم. لأن الجارية تكون أم ولد وأولادها لا يملكونها. نعم. فإذا عتقت من يكون صاحب الولاء؟ هنا نقول الولاء للسيد أيضا لأنه هو الذي تسبب في عتقها وليس الولاء لأحد من أولادها. واضح؟ اقرأ. قال ففي كل هذه الصور يثبت الولاء. سمعت؟ يثبت الولاء للمسلم على ففي كل هذه الصور يثبت الولاء للمعتق وللذي كان سببا في الإسلام. نعم. ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. وهذه مسألة جديدة. نعم. يثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. وللكافر على المسلم. هذا معنى وعكسه. وإن ما دام قد تحالفا هنا وقد يعني وقع الإسلام وقع الكافر أو دخل الكافر في الإسلام بسبب هذا بسبب هذا المسلم فيكون الولاء له. قال وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. نعم هم لا يتوارثان في الحال. نعم. وإنما إذا مات أحدهما وليس له وارث فالآخر هو الذي يرثه. الموضع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في فسخ نكاحها وأجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح. نعم. فإن كان حرا فلا خيار لها. نعم. فلا خيار لها عند مالك والشافعي. نعم. لأنها بعتقها ساوى زوجها في الحرية. أيوة. وانتفى هذا الاختلاف. نعم. الذي يترتب عليه ضرر لو بقيت تحته وهو عبد. نعم. وهي حرة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لها الخيار، واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا. يعني أبو حنيفة خالف الجمهور في أن الجارية لو عتقت وزوجها حر فهل لها الخيار أو لا؟ الجمهور على أنه لا خيار لها لأنها تساوت مع الزوج في الحرية، لكن الإمام أبو حنيفة يقول لا، لها الخيار. لماذا قال؟ قال لأن الرواية التي وردت أن النبي خير بريرة بالبقاء تحت الزوج أو بالانفصال عن الزوج مع أن زوجها حر، لأن الرواية اللي عنده وكان زوجها حرا، وأهل العلم على أن هذه الرواية شاذة وأنها مردودة، والرواية الثابتة أن زوجها كان عبدا. نعم. وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة ابن عبد الرحمن ابن القاسم، لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. قال لا أدري، نعم. يعني الراوي قال لا يدري هل هو حر أو أو عبد، لكن جاء في بعض الروايات نصوا على أنه كان عبدا. نعم. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة، والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدا، أن زوجها كان عبدا. نعم. نعم. قال الحفاظ ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذ مردود لمخالفتها المعروف في روايات الثقات. نعم. ويؤيده أيضا قول عائشة رضي الله عنها قالت كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها. هذه رواية صريحة في أنه كان عبدا، وأن التخيير كان لها لأنها صارت حرة وهو عبد باقي. نعم. قال وفي هذا الكلام دليلان، أحدهما إخبارها أنه كان عبدا وهي صاحبة القضية، والثاني قولها، يعني فقولها يقدم على غيرها. أيوة. نعم. والثاني قولها لو كان حرا لم يخيرها، ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا. يعني ومثل هذه الأقوال لا تقال بالرأي ولا بالاجتهاد، وإنما تقال بالنقل. نعم. ولأن الأصل في النكاح اللزوم، ولا طريقة إلى فسخه إلا بالشرع، وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصل. يعني أنها خيرت لأن النص جاء بذلك، ولأنها يلحقها ضرر بالبقاء فخيرت بين إمضاء العقد أو فسخه. نعم. قال ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي حرة في المقام تحت حر، وإنما يقول يعني لا ضرر ولا عار عليها إذا كان زوجها حرا. نعم. ولذلك تبقى على الأصل. نعم. لكن لو كان الزوج عبدا كما حصل فيلحقها الضرر. نعم. لذلك خيرت. نعم. وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد فأثبت لها الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر بخلاف الحر. وقالوا لأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما، فأما ابن عباس رضي الله عنهما فاتفقت الروايات عن أن زوجها كان عبدا. نعم. إذن فلا يعني لا تعارض بين الروايات المروية عن ابن عباس، وكلها متفقة على أن العبد أن الزوج كان عبدا. وأما عائشة رضي الله عنها فمعظم الروايات يعني وأما رواية عائشة فمعظم الروايات أنه كان عنها أيضا عبداً. أنه كان عبدا فوجب ترجيحها. وفي هذه الحالة ينبغي ترجيح هذه الرواية على غيرها لما لأنها اقتضنت برواية ابن عباس. نعم. موضع الخامس قرأنا عائشة. نعم. نرجع للفائدة 21. ليش بعيد يعني؟ قرأنا طويل. لا قرأنا احنا ما دام الموضع الخامس قرأنا. ما دام الموضع ليس طويلا نقراه. ما دام قرأنا اللي قبله. الموضع الخامس قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط أنه لو يعني شرط 100 مرة لو أن إنسان اشترط الشرط وكرره وطلبه 100 مرة لا نستجيب له. أنه لو شرطه 100 مرة توكيدا فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة. قال العلماء الشرط في البيع ونحوه أقسام، أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري. نعم. أو تبقية الثمرة على الشجر، أو يعني ترك الثمرة على الشجر حتى ينضج. نعم. إلى أواني الجداد. نعم. إلى أواني الجداد أو الرد بالعين. الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. الثالث اشتراط العقد العتق في العبد اشتراط العتق في العبد المبيع او الامر. نعم. يعني ان يشترط البائع على المشتري ان يعتقه سواء كان رجلا او امرأة. نعم. وهذا جائز ايضا عند الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها وترغيبا في العتق لقوته، لأن حديث عائشة هي التي يعني لما اشترطوا أن يكاتبوا لما كانت أساس العقد أنهم كاتبوا بريرة والمكاتبة نجوم، وعائشة رضي الله عنها أبدت أنها تدفع لهم الثمن كاملا وتعتقها، صح هذا الشرط لأن الشارع يتطلع إلى الحرية. نعم. وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر يعني أن يستثني المشتري أو البائع شيئا أو شيء شرط أن يبيعه. يعني أن يطلب منه أن يبيعه مقابل هذه البيعة بيعة أخرى أو ذكرها، فهذه الشروط التي توضع الشارع أبطلها. نعم. وقال لا تشترى لا تصح. نعم. أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل باطل مبطل للعقد، هكذا قال الجمهور. نعم. وقال الإمام يعني النوع أحمد الثالث من الشروط كلها باطلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يبطله شرط واحد. يعني الإمام أحمد يقول إذا اشترط شرطا واحدا في البيع لا يبطل به العقد، وإنما يصح هذا العقد وهذا البيع بالشرط الواحد. نعم. وإنما يبطله شرطان والله أعلم. نعم. الموضع السادس قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق على بريرة به هو لها صدقة ولنا هدية، دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها، فيجوز للغني شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه. نعم. وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء والله أعلم. ما دام تغيرت الصفة جاز لهم أكلها. نعم. قال واعلم أن حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة، وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين، إحداها ثبوت الولاء للمعتق. يعني الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث من كل في كتاب ابن خزيمة وفي كتاب من المؤلف الثاني وابن جرير ابن جرير الطبري رضي الله رحمه الله. نعم. فوائد كثيرة، أول فائدة وهي مشروعية ثبوت الولاء للمعتق، ثبوت الولاء للمعتق بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عتق. الثانية أنه لا ولاء لغيره، لا ولاء لغير المعتق، يعني من باع فلا ولاء له. إذا الولاء يورث، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع لكنه يورث. فإذا كان الأب أعتق عبدا ومات الأب ينتقل الولاء إلى الورثة، فالورثة يكونون أولياء لهذا المعتق، بحيث لو مات ولم يكن له وارث من أهله فالمعتقون يرثونه، أولاد المعتق يرثونه. نعم. الثالثة الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، هذا في الإسلام، في ولاء الإسلام. الرابعة جواز الكتابة. نعم. الكتابة يعني التي هي جواز أن يشتري العبد نفسه على نجوم من سيده. الخامسة جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه. نعم. لما عجزت بريرة عن أن توفي لأهلها المكاتبة أو النجوم. نعم. اشترتها فسخت المكاتبة. نعم. واشترتها عائشة رضي الله عنها بقيمتها. قال واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق. السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. نعم. السابعة جواز كتابة المزوجة. نعم. الثامنة أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة، بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور. يعني جاء في حديثه. نعم. حديث آخر أن المكاتب لو بقي عليه درهم وعجز عن دفعه فإنه يعود لسيده يعني يكون رقيقا كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره. وبهذا قال الشافعي ومالك رحمهم الله وجماهير العلماء وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة يعني أنه لو عقد عقد الكتابة ودفع جزءا من المال وعجز عن الباقي عند الجمهور أنه يعود عبد كما وبعض أهل العلم يرون أنه لا يعود ما دام وجدت نية الحرية ووجد السعي لهذه الحرية ففي هذه الحالة يعتق العبد ويكون الباقي عليه دين يدفعه متى تيسر له لأنه لا رجعة في الحرية نعم. وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته يعني دينا عليه ولا يرجع إلى الرق أبدا لأن الإسلام يتطلع إلى الحرية وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا بعضهم قال نصف المال وبعضهم قال ثلث المال وبعضهم قال ثلاثة أرباع المال يعني التفاوت في القدر الذي يكسبه الحرية نعم ويصير الباقي دينا عليه قال وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال الفائدة التاسعة أن الكتابة تكون على نجوم يعني على أقصاب على دفع نعم لقوله في بعض روايات مسلم هذه أن بريرة قالت إن أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقية ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز على نجم واحد يعني أنه لا تسمى إذا دفع المال دفعة واحدة لا تسمى مكاتبة وإنما هذا يسمى بيع أو عتق أو بيع نعم قال بل لابد من نجمين فصاعدا حتى تكون مكاتبة وقال مالك رحمه الله والجمهور تجوز على نجوم وتجوز على نجم واحد نعم يعني كله يسمى ما دام فيه نهايته العتق يجوز تسميته مكاتبة الفائدة العاشرة ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد نعم الحادية عشر تصحيح الشروط التي دلت عليها أصول الشرع نعم وإبطال ما سواها الثانية عشر جواز الصدقة على موالي قريش نعم أن أم المؤمنين عائشة من قريش وأن بريرة كانوا يتصدق بها يتصدق عليها وهي في بيتها وهي مولاة من موالي عائشة رضي الله عنها واكتسبت هذه الولاية بعتقها نعم الثالثة عشر جواز قبول هدية الفقير والمعتق والمعتق سن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية بريرة نعم الرابعة عشر تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وأنت لا تأكل الصدقة يعني مطلق الصدقة سواء كانت واجبة أو كانت صدقة صدقة بر. نعم. ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف. أنه تحرم عليه صدقة الفرض يعني اللي هي الزكاة بدون بلا خلاف. واختلفوا في صدقة التطوع. قال وكذا صدقة التطوع على الأصح. هذا الأصح. الخامسة عشر أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني المطلب، لأن عائشة رضي الله عنها قرشية فقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة وأنها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في درس البارحة أن هذه أن هذا الحكم فيه نظر، لأن عائشة قبلت من بريرة كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بريرة، لكونها هدية لا لكونها صدقة. نعم. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. السادسة عشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته، وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قولها ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما ولا يسأل عما عهد. نعم. لأن معناه لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهب. نعم. وأما هنا فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما فيها ليبين لهم حكمه، لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه به، بل لتوهمهم تحريمه عليه. فأراد أن يبين ذلك لهم. السابعة عشر جواز السجع إذا لم يتكلف. نعم. وإنما نهي عن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف. الثامنة عشر إعانة المكاتب في كتابته. نعم، لأن عائشة أعانت بريرة. التاسعة عشر جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيره إذا كانت رشيدة، يعني دون الحاجة إلى أن تستأذن زوجها. الفائدة العشرون أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. أيوة. والتخير لو ولو كان طلاقا أو فسخا لما خيرها. وقال سعيد بن المسيب هو طلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينفسخ النكاح، وحديث بريرة يرد المذهبين. لأن النكاح لم ينفسخ حيث خيرت ولم يبطل. نعم. لأنها خيرت في بقائها معه. الحادية والعشرون جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. نعم، حيث ذهبت بريرة تسأل وسألت عائشة رضي الله عنها فأعطتها، وهذا يدل على أنه يجوز لمن كتب أن يسأل من يعينه على سداد المكاتب. الثانية والعشرون احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل محصلة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له اشترخ دعيهم يشترطوا. سبحان الله. ثم بين لهم. نعم. أن الاشتراط باطل. فهنا من أجل أن يدفع الشر العظيم أو الأمر العظيم جاز له أن يخالف القاعدة، فخالف القاعدة بالإذن لهم بالاشتراط وبين أن هذا باطل ليصل إلى تحقيق بطلان هذا الشرط. نعم. الثالثة والعشرون جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم إلى للمحكوم عليه. نعم، هذا موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بريرة أن تقبل وتبقى تحت زوجها، لكنها قالت أنت شافع أو آمر؟ قال بل شافع. قالت لا أريده. فجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، وإن لم يقبل تقبل شفاعته. والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.